من على الجنبين. فتعالوا نقرأ من عدد 10 ونشوف تفاصيل بناء هذا التابوت. فاصنعون تابوتا من خشب الصنط. خشب الصنط ده خشب ما بيسوس، يعني ما بيفتتش، بيعمر طويل، طوله ذراعان ونصف، ادي طوله ذراعين ونصف بمقياس الانسان، وعرضه ذراع ونصف، وارتفاعه ذراع ونصف، وتغشيه بذهب نقي من داخل ومن خارج. يعني جابوا رقايق الذهب وغطوا به الخشب من بره ومن جوه. وتصنع عليه اكليلا من ذهب حواليه، الاكليل ده هو حوالين الطرف بتاعه من فوق، وتسبك له 4 حلقات من ذهب وتجعلها في قوائمه. ادي 4 حلقات موجودين على كل قائم من القوائم 4، حلقتان على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان. وتصنع عصوين من خشب الصمت وتغشيهما بذهب، وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما. ادي منظر من فوق للتابوت، ادي العصايتين يتحطوا في التابوت وما يتشالوش منه ابدا. وكان ربنا يقصد شيء من ان العصايتين يفضلوا في التابوت، وحنشوف الحالة الوحيدة اللي اتشالت العصايا من التابوت دلوقتي. ادي الاكليل او التاج من ذهب اللي هيتحط عليه الغطاء اللي هنشوفه دلوقتي. ودي كانت محتويات تابوت العهد، لوحي العهد. كان في لوحين اللي استلمهم موسى من الله مباشرة، دول اتكسروا، لكن اللوحين دول اللي عملهم مين؟ موسى. وده قسط المن، قسط كان محطوط فيه المن، جزء من المن اللي ربنا ارسله للشعب، علامة على عهد الله وعناية الله وامانة الله تجاه الشعب، لان ربنا ما شافش شعبه جعان. ودي عصاية هارون اللي افرخت وطلعت ثمرة، عصاية هارون اللي افرخت وطلعت ثمرة لما تزمر الشعب على ربنا وقالوا اشمعنا هارون. فهنا ده التزام الله تجاه شعبه، وهنا تذمر الشعب تجاه الله. بس العصاية دي ليها رمز حلو جدا هنشوفه دلوقتي للمسيح، زي ما قسط المن ايضا يشير الى المسيح، وزي ما كلمات العهد يشير الى المسيح. لا تنزعان منها وتضع في التابوت الشهادة التي اعطيك. ده منظر تاني للتابوت، وادي الغطاء بتاع التابوت. الغطاء بيتكلم عنه، يقول وتصنع غطاء من ذهب. ده كله معمول من ذهب، ما فيهوش خشب، هنشوف دلوقتي ليه. طوله ذراعين ونص وعرضه ذراع ونص. وتصنع كاروبيمين، 2 ملائكة من ذهب صنعت خراطة تصنعهما على طرفيه الغطاء. ادي الكاروبيمين، ادي الملكين، وادالوا مواصفات الملكين. اصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا اخر على الطرف من هناك، من الغطاء تصنعون الكاروبيين على طرفيه. ويكون الكروبيمان باسطان اجنحتهما الى فوق، ادي الاجنحه بتاعتهم مرفوعه لفوق، ووجههما كل واحد الى الاخر نحو الغطاء. كل واحد بص للتاني ولتحت، مش بصص في وش التاني، كل واحد بصص لتحت ناحيه الغطاء. هما بصين وجه قدام وجه، ولكن الوجه نازل لتحت والاجنحه مرفوعه لفوق. نحو الغطاء يكون وجه الكاروبين، وتجعل الغطاء على التابوت من فوق، يحط الغطاء على التابوت من فوق. وتضع الشهادة التي أعطيك، وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكاروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصي به بني إسرائيل. فكان نرجع لأبيهم، واثنين وشهم قدام بعض وبصين للغطاء. وده منظر كامل لتابوت العهد بأجزاء المختلفة اللي موجود في قدس الأقداس، اللي يخش رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة ويرش من الدم على الغطاء. وربنا كان يكلم رئيس الكهنة من بين الكاروبيمين في نور أزرق، لما ربنا يكون حالل يظهر بين الملاكين، اسمه نور الشكيناه أو نور الحضرة الإلهية. ده منظر التابوت، منظر التابوت اللي قال له اصنعه. بس كل حاجة من الحاجات دي وليها مدلول أو معنى. تابوت، التابوت ده كان يرمز إلى شخص السيد المسيح، زي ما هنشوف. فإن التابوت ده كان يلازم الشعب في كل التحركات، وكان إعلان الحضرة الإلهية يمثل في وجود التابوت. ما يقدروش يتحركوا إلا لما التابوت يتحرك، زي أيام يشوع ابن نون ما قدرش يعبر نهر الأردن إلا لما الكهنة عبروا الأول الإيه؟ التابوت. بعد كده الشعب قدر يعدي. وكان تملي لما يحركوا التابوت يقولوا آية مشهورة، ليقوم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه القدوس. فكان التابوت دليل على وجود الحضرة الإلهية، على وجود الله وحضور ربنا. فكانوا لما يعرفوا ان التابوت اتحرك يعرفوا ان ربنا موجود في وسطهم ويمشوا وراه. وربنا قال لموسى هتكلم معاك من بين الكروبيمين اللي على التابوت، يعني ربنا ما بقى له حضور ما بين الايه الملكين اللي على التابوت. التابوت ده كان في جوه في مكان قدس الاقداس اللي محدش بيخشه، بالظبط زي شخص السيد المسيح. يقول الله لم يره احد ايه قط، محدش شاف ربنا، لكن الابن الوحيد هو ايه خبر. الابن الوحيد هو اللي اعلن الحضور الالهي، هو اللي اعلن وجود ربنا. نفس التابوت كان مصنوع من خشب الصنط اللي ما بيسوس، والخشب ده مغلف من الداخل ومن الخارج بالايه بالذهب، رمز لطبيعة المسيح. الخشب ده رمز للناسوت اللي ما يراش فساد، اللي ما بيسوس. والذهب ده رمز للايه للاهوت، واللي غطى من الداخل ومن ايه من الخارج. وشوفوا التعبير الجميل اللي بيصليه الاب الكاهن في الاعتراف لما بيتكلم عن لاهوته وناسوته، يقول بغير اختلاط ولا امتزاج ولا ايه تغيير. يعني اللاهوت لما اتحد بالناسوت ما اختلطوش ببعض وطلعوا خسابيكة جديدة، لا، ده مفيش اختلاط، مفيش امتزاج، مفيش تحول. عشان كده الخشب كان متغطي بالذهب من داخل ومن خارج من غير ما يتمزجوا ببعض او يختلطوا ببعضيهم. خشب الصنط ماده ما تسوس، لكن ايضا رخيصه متوفره. المسيح خد الماده الرخيصه بتاعتنا الجسد وغشاه باللاهوت الذهب الغالي. الاحلى من كده كمان وكمان ان فايده التابوت كانت ايه؟ ايه فايدة التابوت؟ حفظ الوصايا، حفظ لوحي العهد من التذمر والكسر. يعني الكلمة ما اتحفظتش الا جوه الايه التابوت، كلمة ربنا ما اتحفظتش الا جوه التابوت. طب ومين اللي قدر يحافظ على كلمة ربنا وما كسرهاش؟ مين اللي قدر يحافظ على كلمة ربنا؟ المسيح. لو طلعنا المزمور 40 مع بعض كده لقي معنى جميل قوي. مزمور 40 صفحة 860، مزمور 40 عدد 6 صفحة 860، لما بيتكلم عن شخص المسيح شوفوا بيقول ايه. بذبيحة وتقدمة لم تصر، أذني فتحت، كلمنا فيها قبل كده دي، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. طب عايز ايه يا رب؟ حينئذ قلت ها انا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني ان افعل مشيئتك يا الهي سررت. وشريعتك في وسط أحشائي. شريعتك في وسط إيه؟ أحشائي. كأن المسيح ده تابوت والشريعة موجودة فين؟ في وسطه، في وسط أحشائي. مش هي دي اللي أعلنها المسيح ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني؟ اللوحين الأولانيين اتكسروا، ما قدروش يحافظوا عليهم. آدم الأولاني كسر وصية ربنا، ما قدرش يتمم مشيئة الله، ما قدرش ينفذ كلمته، ما قدرش يحافظ على كلمة ربنا. فقال له تعمل لوحين تانيين، واللوحين التانيين دول يتحفظوا فين؟ في تابوت الايه؟ العهد. جه آدم الثاني اللي هو شخص المسيح يحافظ على كلمة الله ينفذها. أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وشريعتك في وسط إيه؟ أحشائي. زي ما كانوا اللوحين بتوع العهد في وسط أحشاء التابوت، داخل التابوت. ما كانش فيها بس لوحين العهد، لكن كان فيها قسط المن. قسط المن، والمن ده كان رمز إلى سيد المسيح، وتكلمنا فيه بتفصيل كبير. المن المخفى، لما قال لهم أنا هو الخبز الحي النازل من السماء. فكان قسط المن ده دليل على أمانة الله ورعايته لشعبه. والمسيح هو كان هذه الأمانة، إنه هكذا أحب الله العالم، وفي أمانة الله لحبه للعالم عمل إيه؟ بذل ابنه الإيه؟ الوحيد، من أجل أن ابن الوحيد ده يكون أكلة لكل إنسان. من يأكلني يحيى إيه بيا. عصا هارون اللي أفرخت لما تزمر الشعب وقالوا اشمعنا هارون يبقى كاهن، فجابوا العصيان بتاعت شيوخ إسرائيل، فعصا هارون طلعت ثمرة. العصاية دي شيء ميت، طلع منه ثمرة، والثمرة دي رمز للإيه؟ حياة. شيء ميت طلع منه إيه؟ حياة. رمز إلى صليب المسيح، خشبة ميتة طلع منها إيه؟ حياة. في صليب المسيح صار للبشرية كلها حياة. عشان كده اللي فينا راح المتحف القبطي يلاقي رسمة جميلة للصليب، عبارة عن شجرة مورقة مطلعة ورق. رسمين الصليب بكده، شجرة مطلعة ورق فيها حياة. وأيضا التابوت ده كان مطرح ما يروح شعب إسرائيل، كان التابوت يروح معاهم. مكان ما يروحوا التابوت يروح معاهم. نفس الكلمة اللي قالها المسيح بعد ما تجسد، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الإيه؟ الدهر. معاكم في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت وفي كل مكان. عشان كده كان التابوت يرمز إلى شخص السيد المسيح. والتابوت ده معمول بقياسات ايه؟ ذراع، بقياسات الايه؟ الانسان. اتكلمنا فيها. نيجي للغطا. ان كان التابوت بيسموه بالعبرية ارون، وكلمة شهادة بالعبرية اوديت، فالغطا ده ليه معنى حلو قوي باللغات المختلفة. يسموه بالعبرية كبروت او كفروت، اللي منها كلمة كفر بالانجليزي. كلمة كفر يعني ايه؟ غطاء، يغطي. ومنها جت كلمة كفارة. كفر، كفر، مش كفر يعني كفر، لا، كفر يعني غطى، من كفر، من كفر. فكلمة كفارة يعني غطاء او كفر، بيغطي او بيستر شيء. ويسموه كمان بالقبط إلستيريون. إلستيريون، اللي فينا يحفظ تسبحة إن كانت الكنيسة كلها تقوم على يوم الأحد، لأن يوم الأحد يوم الرب. لما تروحوا تقروا سأوتوكية يوم الحد من أولها لآخرها، بتتكلم كلها عن خيمة الاجتماع، عن قدس الأقداس، تابوت العهد، الغطاء اللي على التابوت، عن الشرية، عن المائدة خبز الوجوه، عن المنارة الذهبية، عن مذبح البخور، عن مذبح النحاس، عن المرحبة. كنيسة دي عجيبة جدا في طقوسها، بس للأسف احنا بنهملها. تذبحة يوم الحد كلها بتنصب على الرموز دي. فمرة نبقى ناخدها كده نقراها سأوتوكية يوم الحد، ونشوف قد ايه الانسان وهو بيسبح ربنا انكشف له السر، ان كل الرموز دي تدلنا على اليوطا. اليوطا اللي هي حرف الاي اللي اول كلمة ايه؟ ايسوس. دلتنا على اليوطا اللي هي اول حرف من كلمة يسوع، ايسوس. كل رمز من الحاجات دي ليه معنى جميل جدا. فالغطاء ده او الكفر او الكفارة يسمى ايضا كرسي الرحمة، موضع الغفران. عشان كده كان رئيس الكهنة يخش مرة في السنة وفي ايده ايه؟ دم، ويعوص الغطاء بالدم اللي في ايده. غفران لله وكفارة لكل العالم. وحنيجي ليوم الكفارة ده بتفصيل كبير قوي في سفر اللاويين، لان ده اليوم اللي اتذبح فيه المسيح، او رمز لذبيحة المسيح. فكرسي الرحمة او الغطاء اللي على التابوت معمول كله من ايه؟ من ذهب. معمول كله من ايه؟ من ذهب. وقلنا الذهب ده رمز الايه؟ اللاهوت. ان الرحمة دي منين؟ من عند الله، رحمة اللاهوت تجاه الانسان. بس خدوا بالكوا ان كرسي الرحمة متثبت على ايه؟ ها؟ على تابوت العهد. وتقروا القياسات بتاعة تابوت العهد تلاقوها بالملي نفس قياسات ايه؟ الغطاء. هتقروا الغطاء طوله 2.5 ذراع وعرضه 2.5 ذراع، والتابوت طوله 2.5 ذراع وعرضه ايه؟ يعني الغطاء بالظبط على قد الايه؟ التابوت. قلنا التابوت يرمز الى ايه؟ بر المسيح. البر بتاع الناموس اللي المسيح اكمله، مش حفظ الشريعة جواه، شريعتك في وسط ايه؟ احشائي. فالتابوت رمز للبر اللي اكمله المسيح بالجسد، مش لما راح ليوحنا، يوحنا قال له لا ما عمدكش، قال له ايه؟ اسمح الان لانه ينبغي ان نكمل كل بر. كل بر الانسان عجز انه يكمله، انا جاي اكمله بنفس جسد الانسان. سن ما قدرش يطوع كلمة ربنا، ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. فالتابوت محطوط عليه الكرسي، الغطاء، كرسي الله، كرسي الرحمة. والرحمة بالضبط على قد الايه؟ البر. زي ما الله كامل في بره وكامل في ناموسه، ايضا الله كامل فين؟ في رحمته. مفيش حاجة اكبر من التانية. بر الناموس وعدل الناموس، الله عادل، لازم البر يتم، يعني لازم البر يتم، مفيش فصال. والله ايضا كامل في رحمته زي ما هو كامل في عهده. الناموس ده ليه متطلبات، ليه عدل، المسيح جه واتمها بجسده. والرحمة ايضا ليها متطلبات، والرحمة بالظبط على قد الايه؟ البر. عشان كده التابوت يشير الى حياة المسيح اللي اكمل فيها كل بر، لدرجة ان في حياته قال من منكم يبكتني على خطية. هتقولي حاجة واحدة، كسرت فيها الناموس. ده حتى لما جم يحكموا المسيح قعدوا يلفقوا له تهم، قعدوا يدوروا ده كسر الايه؟ السبت. ده كسر الناموس. يقول لك ولم تتفق ايه؟ شهادتهم. ما قدروش يثبتوا ان المسيح كسر الناموس، لكن التهمة اللي مات بيها المسيح ان هو ايه؟ جدف، جعل نفسه ايه؟ الها. لكن من جهة الناموس المسيح ما قدروش يمسكوا له على ايه؟ على غلط، برغم ان هو كانوا بيقولوا ده بيكسر السبت وبيكسر الناموس، لكن ما قدروش، لان المسيح رد على النقطة دهية ان فعل الخير يحل فين؟ في الثبوت. عشان كده ما قدروش يمسكوا تهمة للمسيح من جهة الناموس، لكن مسكوا للمسيح تهمة من جهة التجديف. جعل نفسه ايه؟ الها. فالمسيح في جسده وفي حياته على الارض قدم التابوت، قدم الوصايا، حفظ الوصايا من الكسر، حفظ الناموس، اكمل كل بر. اما الغطاء الكفر والكفارة، المسيح قدمها امتى؟ في موته. المسيح قدمها فين؟ في موته. كفارة تستر، زي الأقمصة الجلد اللي ربنا لما شاف آدم وحواء عريانين صنع لهم أقمصة من جلد كفارة ليهم، كفر ليهم، تغطيهم، تسترهم. عشان كده كان التابوت يرمز إلى ناسوت المسيح وحياته اللي أكملها على الأرض في كل بر، أن أفعل مشيئتك يا إلهي وشريعتك في وسط أحشائي. أما التابوت، أما الغطاء اللي على التابوت كرسي الرحمة، فيشير إلى الكفارة اللي المسيح قدمها بموته عن العالم، سطرنا بموته وسطرنا بدمه وجلب لينا رحمة الآب لما غطانا بدمه. والرحمة تتثبت على الإيه؟ بر. الرحمة تتثبت على البر. ده لو في وقت نتكلم كتير عن موضوع الرحمة والبر والحق، لو فينا ناس بتصلي كده وتصلي بالروح فعلا وتشوف مزامير الساعة السادسة، مزامير الساعة السادسة دي المزامير او الساعة اللي المسيح حصل فيها ايه؟ صلب. تلاقوا ما من مزمور من مزامير الساعة السادسة الا وفي كلمتين بيتكرروا باستمرار، ايه هما؟ الرحمة والحق. يرسل رحمته وحقه في المزمور الاولاني، اللهم باسمك خلصني. في المزمور الثاني، ارحمني يا الله ارحمني، يقول رحمته وحقه من يبتغيهما. ما من مزمور لحد ما نيجي للمزمور 85 نطلعه ونقراه، اللي هو مزمور رديت يا رب عن ارضك، صفحة 892، صفحة 892، مزمور 85 في عدد 10، يقول الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما، الحق من الأرض ينبت والبر من السماء يطلع. خدوا بالكم من التعبير ده، الرحمة والحق التقيا، اتلاقوا فين؟ في الصليب، في شخص المسيح. منتهى الرحمة للبشرية الساقطة بالرغم من دنوتها ووحشتها وقذارتها والدنس والخطية اللي هي عايشة فيه، الرحمة والحق. الحق اللي هو كل ما هو ايه؟ صح، كل ما هو بر. كلمة حق رايت، حق والبر والعدل والصح معنى واحد. اتلقبلوا هما الاثنين في شخص المسيح، ان المسيح صنع كل ما هو حق وكل ما هو صح، وايضا جلب للانسان كل ما هو ايه؟ رحمة. البر والسلام تلاثما، البر مع نعمة السلام. البر الحق من الارض ينبت، لانه كان جه في الارض واخد الجسد اللي طلع من الارض، الجسد جه المسيح وصنع بالجسد ده ايه؟ الحق والبر. حق من الارض ينبت والبر من السماء يطلع. الاثنين تقابلوا في شخص المسيح بالضبط، بالضبط زي ما كان كرسي الرحمة موجود على تابوت العهد. عشان كده في تفاصيل هذا التابوت، ادي الرحمة، الله يتكلم بنور الشكناة من بين الكروبيمين، مؤسس على تابوت العهد او تابوت الشهادة اللي هو جواه لوحي الشريعة، مؤسس على بر المسيح، ان البر بتاع المسيح هو اللي جلب لينا الرحمة. البر بتاع المسيح جلب لينا الرحمة. عشان كده زي ما اتكلمنا في الاول عن تفاصيل الملكين اللي موجودين، يقولوا وشهم قدام بعض واجنحتهم لفوق، لكن وشهم متوجه لفين؟ للغطا. والغطا ده عليه ايه؟ الدم. ما يبصوش الملائكة للإنسان اللي داخل، لأنه لو بصوا للإنسان الداخل هيشوفوا في الإنسان اللي داخل إيه؟ قذرته ونجاسته وخطيته. وما بيبصوش للي جوه التابوت، للوحي العهد، لأنهم لو بصوا لجوه التابوت هيكون لواحد هيطلع إيه؟ غلطان، محدش بينفذ، ليس من يعمل الصلاح، ليس ولا إيه؟ ولا واحد، لا يبصوا للناس ولا يبصوا للوحي العهد، لكن يبصوا للإيه؟ للدم اللي على الغطا. ينظروا إلى كفارة المسيح، مش لوحشة الإنسان، لكن للدم اللي مغطي الإنسان. ما يبصوش للوصايا، لأنه ولا واحد عمل الوصايا، لكن يبصوا للدم اللي بيغطي هذه الوصايا. خدوا بالكم، لأن المعنى ده معنى خطير جدا في خلاصنا. عارفين الكاروبيم؟ كان أول مرة يجي ذكر الكاروبيم في الكتاب المقدس إمتى؟ بالضبط لما آدم وحواء غلطوا وربنا طردهم منين؟ من الجنة، ويقول وأقام كاروبيم ولهيب سيف متقلب في طريق شجرة الإيه؟ حياة. محدش يقدر يوصل لشجرة الحياة إلا لما يعدي الأول على الكاروبيم. إيه هو الكاروبيم ده بقى؟ آدي منظر الكاروبيم ده، مش بس كان عامل له تماثيل، ده زي ما هنشوف دلوقتي إن منظر الكاروبيم ده موجود على كل الحيطان بتاعة الخيمة. ده الحجاب اللي بيفصل القدس من قدس الأقداس، عليه كاروبيم. وكل الأغطية بتاعة الخيمة من الداخل كان مرسوم عليها الكاروبيم. كاروبيم هو نفس لفظ الشيروبيم. فكان يخش الإنسان خيمة الاجتماع، بص يلاقي الكاروبيم على كل حتة، على كل حتة. وبعدين الكاروبيم ده لما أبونا يصلي في القداس يقول عنه إيه؟ شاروبيم الممتلئون أعينا، كلهم عيون بيبصوا في كل حتة وفي كل الاتجاهات. أصل الكاروبيم ده هو ملاك الحضرة الإلهية وملاك الحراسة، عشان كده مفتح لعينين إيه؟ كتيرة. ملاك الحراسة شايف كويس، ممتلئ أعين، ممتلئ عينين، يبص لكل واحد. عشان كده كان المنظر يخض للي يخش خيمة الاجتماع، يشوف الكاروبيم ممتلئ أعين وعمال يبص في كل إيه؟ ناحية، تضحك على كل الناس وتعمل اللي انت عايزه وتتصرف زي ما انت عايز، تضحك على اللي في البيت، تضحك على اللي في الكنيسة، تضحك على المجتمع اللي انت فيه، لكن في كاروبين ممتلئ اعين ربنا حاططهم شايفين كل حاجة. تكذب زي ما تكذب وتمثل زي ما تمثل، لكن الحقيقة معروفة امام الله، حقيقة واضحة جدا امام الله. عشان كده كان اللي يخش يتخض، ممتلئون اعين، مش بس راسهم فيها عينين، لا دي اجسادهم كمان مليانة عينين، مليانة معرفة، بتبص في كل الاتجاهات. عارفين في نوعين، طغمتين، طغمة الكاروبيم الممتلئون أعين والسيرافيم ذو الستة ايه؟ أجنحة. لما نوصل لسفر أشعياء إن شاء الله ندرس التفصيل ده بتاع الكاروبيم. لكن في طغمتين، الشيطان كان من أنهي طغمة؟ من طغمة الايه؟ كاروبيم. من طغمة الكاروبيم. فكان الكاروبين هو ملاك الحضرة الإلهية المعين للحراسة، كان ممتلئ أعين، كان الإنسان يقف قدامه كده لأن كل شيء عريان ومفضوح أمام إيه؟ الله. كل شيء عريان ومفضوح، كل حياة الإنسان. لكن الجميل بالرغم من كده إن هم كشفين كل واحد كويس، لكن ربنا قال له مش هخليهم يبصوا إلا على الإيه؟ على الدم. مش هخليهم يبصوا إلا على الدم اللي موجود على الغطاء، إلا على الكفارة في دمي. كاروبين ملاك القدرة وملاك الحضرة الإلهية، ملاك الحراسة. عشان كده يقول له أنا هكلمك من بين الكاروبيمين من فوق التابوت. في الأول ربنا كان بيتكلم مع موسى منين؟ من على الجبل. فالجبل كان بيدخن ويرتجف والدنيا تتشال وتتهبد، قالوا لا، من هنا ورايح كلامي معاك يبقى من فوق التابوت بين الكاروبيمين في نور الشكيناة، في نور الشكيناة. كأن ربنا يقول مفيش كلام مع الإنسان بعد كده إلا على أساس الوصايا اللي موجودة فين؟ في التابوت، وعلى أساس الدم الكفر الكفارة اللي بتغطي هذا. مفيش كلام مع الإنسان غير بكده. نبتدي نتنقل للقسم الثاني من أقسام خيمة الاجتماع. قلنا في الجوة خالص في قدس الأقداس في الجهة الغربية، ودي كانت مكعبة الشكل، أوضة مكعبة. وبعدين نطلع بعد كده للقدس، كانت أوضة مستطيلة. ويفصل بين قدس الأقداس والقدس الحجاب. الحجاب ده ليه شغلانة كبيرة، زي ما انتوا شايفين مرسوم عليها الكاروبين الممتلئون ايه؟ اعين. الحجاب ده لوحده هنيجي ندرسه بتفصيل، لان كل حتة فيه ترمز لشخص المسيح. وبعد كده نطلع للقدس. معلش الصورة مقلوبة. اللي يخش القدس المفروض دي تيجي كده، يلاقي على يمينه مائدة اسمها مائدة خبز الوجوه، ودي على الشمال اسمها المنارة الذهبية زي شمعدان، هنشوف تفاصيلها دلوقتي. وبعدين في الآخر يلاقي مسبح من ذهب، ده مسبح البخور اللي كان يخش فيه الكاهن يبخر. واحنا عارفين ان داود انشأ 24 فرقة من الكهنوت، فكان عددهم كبير جدا، فكان كل فرقة من الفرق تختص بوقت معين، وبعدين كل فرقة فيها عدد كبير، فكانوا يعملوا قرعة واللي تيجي قرعته يخش ايه؟ يبخر. ومن ضمنهم كان زكريا الايه؟ الكاهن، لما جات قرعته دخل يبخر وشاف الملاك وبشره بحكاية يوحنا المعمدان. فكان الحجاب ده محدش يقدر يخترقه الا رئيس الكهنة، ومرة واحدة في السنة وبشروط معينة، وما يقدرش يخش الا وفي ايده دم. لكن القدس كان يخشوا الكهنة كل يوم صبح وبالليل. ادي المنظر اوضح. دي الاواني اللي بتستخدم في خدمة القدس. نبتدي نكمل مع بعض من عدد 23 سفر خروج اصحاح 25. يقول له وتصنع مائدة من خشب الصمت، طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف. ده احنا فاهمين دلوقتي ايه معنى ذراع وليه قال ذراع. وتغشيها بذهب نقي، فلما خشب صنط ما بيسوس ومتغطي بالذهب يبقى على طول اشارة الى تجسد السيد المسيح. وتصنع لها اكليلا من ذهب، اهو الاكليل حواليها. وتصنع لها حاجبا على شبر حواليها، ادي الاكليل البرواز ده هو، وادي الحاجز اللي من شبر. شبر يعني حوالي 75 ملي تقريبا. وتصنع لحاجبها اكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها اربع حلقات من ذهب، ادي الاربع حلقات. وتصنع لها اربع حلقات من ذهب، وتجعل الحلقات على الذوايا الاربع التي لقوائمها الاربع. عند الحاجب تكون الحلقات بيوتا لعصوين لحمل المائدة. وتصنع العصوين من خشب الصنط وتغشيهما بذهب فتحمل بهما المائدة. وتصنع صحافها وصحونها، ادي الصحاف والصحون تحط فيها البخور، الصحون يتحط فيها البخور، والصحاف يتحط فيها الخبز. وكأساتها كاس، وجماتها جامة، التي يسكب بها من ذهب نقي تصنعها وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما. تجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما. يعني ربنا قال له تعمل المائدة دي بمواصفاتها ويتحط على المائدة خبز ترص في صفين 12 خبزة. ولما نيجي لسفر اللويين هنشوف تصنيع الخبز ده ازاي لازم يتم من دقيق نقي وبعدين يتخبز بطريقة معينة بعدين يتحط عليه لبان، لبان يعني بخور، ويقدم معه خمر، واثناشر خبزة على مثال اثناشر ايه صف، ورقم اثناشر ايضا يفكرنا باثناشر شهر. يعني الله ملتزم باكل الاثناشر صف طول الايه السنة. عارفين المزمور اللي بيقول مائدة إلهنا لي رتب المنان بتاع مزمور الرب لي راعية؟ ادي المائدة، مائدة خبز الوجوه. يقول كده ان الخبز ده يكون قدامي دائما، سموه خبز الحضرة او الوجه، ان الله يرى هذا الخبز وهذا الخبز يرى امام وجه الله باستمرار. خبز ده ما يتشالش من قدامي خالص، خبز ده ما يتشالش من قدامي خالص. عشان كده الخبز ده مستمر 12 شهر طول ايام السنة بعدد اسباط اسرائيل ال 12. رمز للسيد المسيح انا هو الخبز النازل. ولما ترجعوا للكلمة اليونانية كلمة النازل تلاقي النزول ده فعل ايه مستمر، مش نزل وخلاص، لا انا هو الخبز الايه النازل، خبز الحضرة الالهية، اشارة لجسد ودم المسيح. المائدة اللي رتبت، المائدة اللي رتبت امام المسيح. وبعدين يبتدي يكلمه عن المنارة الذهبية، وتصنع منارة من ذهب نقي، عمل الخراطة تصنع المرارة قاعدتها وساقها، تكون كأساتها وعجرها وأظهارها منها. يعني كلها حتة واحدة. المنارة دي عبارة عن قاعدة وساق وبعدين 6 شعب طالعة منها. كل شعبة الأول الساق مكونة في حاجات، 3 حاجات، حاجة اسمها كأس وعجر وزق. كأس اللي هو الحتة ده هي طويلة دي، عجر زي برعم زي الرمانة مدورة، ظهر على شكل ظهرة اللوزة، وهنقول دلوقتي اشمعنى اللوز. فالساق مكونة من 4 وحدات تنتهي بسراج زي انديل ليه خرمين، وطلعة من كل واحدة من كل ناحية 3، 6 شعب خارجة من جانبها، من جانبها الواحد 3 شعب منارة، ومن جانبها الثاني 3 شعب منارة. في الشعبة الواحدة 3 كأسات لوزية بعجرة وظهر، ادي 1 2 3 3 كأسات لوزية، وهكذا الست شعب الخارجة من المنارة. لكن في الساق اما المنارة 4 كأسات لوزية 1 2 3 4 بعجرها وأظهارها، وتحت الشعبتين منها عجرة، يعني تحت كل شعبتين متفرعين عجرة اهي رمانة، تحت كل 2 طالعين من كل جنب رمانة عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة الى 6 شعب الخارجة من المنارة، تكون عجرها وشعبها منها جميعا خراطة واحدة من ذهب نقي، وتصنع سروجها 7. يبقى عندنا 7 اطراف كل طرف فيه سراج، وتصنع سروجها 7 فتصعد سروجها لتضيء الى مقابلها. يعني كل سراج هنا فيه خرمين، خرم يتحط منه زيت والخرم الثاني فيه الفتيلة، 30 كيلو جرام من الذهب، وارتفاعها كان 6 اقدام. انظر فاصنع على مثالها الذي اظهر لك في الجبل. دي الادوات اللي مستخدمة في القدس، الصحون والصحاف والجامات والكأس والملاقط اللي كانوا بينوروا بيها السرج. لكن تعالوا نرجع لمعنى الرموز بتاعة الحاجات اللي موجودة في خيمة الاجتماع. إن كان خبز التقدمة يعني إن الله هو شبع العالم، ربنا اللي بيشبع ومفيش أي حاجة تاني تقدر تشبع الإنسان إلا ربنا، مهما حاول الإنسان إنه يشبع بأي طريقة مش هيقدر يشبع غير من الله. فالمنارة إشارة أيضا إلى المسيح اللي هو نور الإيه؟ العالم. المسيح هو نور العالم. ورقم 7 اللي متفرع منه حط له زيت، ده رمز الإله، الروح الإيه؟ القدس. تعالوا نتتبع في الكتاب المقدس الحاجات دهية. أول حاجة تعالوا نمشي مع تابوت العهد، نمشي شوية مع تابوت العهد. شفنا ان التابوت رمز لشخص السيد المسيح اللي اكمل كل بر وكل وصايا وكل ايه ناموس، والغطى اللي عليه رمز للكفارة اللي صنعها المسيح بدمه، وكان ما يتحركش الشعب الا لما التابوت ايه تحرك. قم ايها الرب الاله وليتفرج جميع ايه اعدائك. لحد ما وصل التابوت مع يشوع ابن نون، وتقروا في سفر يشوع ازاي ان هو عبر التابوت الاول، واول ما حط الكهنة رجليهم اللي شايلين التابوت في المية حصل ايه؟ اتفتح نهر الاردن ايه قدامهم، وعبروا بالارجل في وسط النهر، وفضل التابوت مع شعب اسرائيل لحد ما جه واحد اسمه عالي الكاهن. عارفين عالي الكاهن؟ نقرا قصته بقى، ده في صموئيل الاول، صموئيل الاول اصحاح 4. عارفين ان عالي الكاهن حاد عن ربنا واولاده، كانوا اشرار وخطاه، والشعب كله انحرف وبعد عن ربنا، وبقت معرفة ربنا قليلة جدا. وجم الفلسطينيين يحاربوا شعب اسرائيل، تدخلوا في الحرب، بصوا الشعب الاسرائيلي لقى نفسه كده هينهزم. قالوا ايه الحكايه؟ قالوا اصل احنا نسينا ناخد التابوت ايه معانا، احنا ناخد التابوت ونغلب على طول. ويقول في عدد 2، واصطف الفلسطينيون لقاء اسرائيل واشتبكت الحرب، فانكسر اسرائيل امام الفلسطينيين، وضربوا من الصف في الحقل نحو 4000 رجل. فجاء الشعب الى المحله وقال شيوخ اسرائيل، لماذا كسرنا اليوم الرب امام الفلسطينيين؟ لناخذ لأنفسنا من شيلوه تابوت عهد الرب فيدخل فيه وسطنا ويخلصنا من يد أعدائنا. قالوا ده احنا اتهزمنا علشان التابوت ايه مش معانا. راحوا اخدين تابوت العهد، وولاد علي الكاهن حفني وفنحاس، وشال التابوت وينزل على الحرب. حصل ايه؟ بالرغم من ان التابوت كان معاهم، لكن اتضربوا ضربة عظيمة جدا جدا، لدرجة ان ولاد علي الكاهن حفني وفنحاس ايه ماتوا، والتابوت الفلسطينيين ايه خدوه. الله، هو يعني ربنا ده يعني مش قال ان هو يمشي يقوم الله وليتبدد جميع اعدائه؟ هو التعويذة اللي كانت في التابوت راحت؟ انهزمنا ليه؟ ما التابوت معانا، والتابوت معناه حضور الله. قال لهم لا، مش المشكلة في حتة خشبة متغطية بذهب، ازاي تنزلوا الحرب وتابوت عهد الرب معاكم لكن انتوا مش تايبين، مفيش توبة. بالضبط زي انسان يجي يخش الكنيسة، ده انا صليت وزرت القديس فلان واخدت بركة من فلان، وابونا فلان صلالي، وانا اعرف سيدنا فلان، وبخش الدير الفلاني، وبعدين المصايب في حياتي ليه؟ لان مفيش قلب تايب. بنخش نلمس الصور ونمسح في الحيطان وفي الاشخاص، لكن ما وراش المسح ده فيه توبة. عشان كده ربنا يقول تنهزموا حتى لو كان التابوت معاك، والتابوت كمان يتخذ منكم، التابوت كمان يتخذ منكم. الانسان اللي بيحاول يعيش في مظهرية او في مراءة، يقف قدام سورة القديسين ويصلي بالساعات، طب بتصلي لايه؟ عشان مشكلة؟ طب ما تشوف ما وراء المشكلة دي، المشكلة دي جت ليه؟ لان قلبك مش تايب، لكن الانسان بغباوته تملي ما بيدورش على الاسباب، بيدور على المظاهر، عايز الحل من غير ما يتغير من جوه، من غير ما يتوب. عشان كده دخلوا الحرب وشايلين التابوت، ربنا قال لهم التابوت كمان يتاخد منكم وانتوا تتهزموا وارضكم تتاخد. ما بحثوش عن السبب الحقيقي، لكن عملوا في مظهريه تابوت العهد معانا. لا، ربنا مش معانا لو احنا مش معاه، لكن لو احنا معاه هو معانا. قلب مش تايب مشاكله ما تتحلش، لا يمكن يتمتع بسلام او بهدوء او براحة او بحب حقيقي. قلب غلطان وبيدور في شوية ممارسات وشوية شكليات من بره ما ينفعش. عشان كده اخذ الفلسطينيين التابوت، وعارفين القصة، فلسطين فرحوا قوي وخدوا التابوت ده وهللوا بيه. فراح ربنا عمل ايه؟ ضرب الفلسطينيين بالايه؟ بالبواسير، عاقبهم. فصرخ الفلسطينيين من شدة الألم، قال لهم يعني انتوا صحيح خدتوا التابوت مش لانكم شاطرين وغلبتم، لا، ده انا اللي سبت شعبي، انا سلمت شعبي للتأديب، لكن مش معنى كده يعني الهكم داجون لان هم خدوا التابوت وراحوا مدخلونه عند الاله بتاعهم داجون، فصبحوا تاني يوم الصبح لقوا داجون الههم ده واقع على الايه؟ على الارض متكسر. فقالوا لا يا عم، احنا ملناش دعوه بالايه؟ بالتابوت، خلي التابوت ده ايه؟ يمشي. خلي التابوت ده يمشي. فراحوا جابوا عجلتين لسه جداد وحط عليهم التابوت وسابوهم، فلقوا ان التابوت بعد ومشي واتجه ناحية شعب اسرائيل. وبعدين وصل لحتة اسمها بيت شمس في شعب اسرائيل، فالشعب فرح ان التابوت رجع وقعدوا يتفرجوا ويبحلقوا كده. راح ربنا عامل ايه؟ ضارب من الشعب بالوباء وموتهم. قال لهم تابوت العهد ده مش للفرجة، مش للزينة، مش منظر جميل تقعد تتفرج عليه، مش شوية سلايدز كده بنقعد نتفرج عليها، لكن تابوت العهد ده معناه حضور إلهي. عمالين تبحلقوا فيا وتبصولي وانتوا مش تايبين. عشان كده راح ضرب شعب إسرائيل كمان، فكل صوت بقى. فجيسون ويل قال لهم تعالوا احنا لازم نقدم ذبايح لربنا ولازم نتوب، ومسك الشعب كله وتوبه وابتدى يقدم ذبايح. فسكت الوباء واستقر التابوت في بيت شمس لحد ما جه داود النبي وبنى المملكة بتاعته وبنى مدينة أورشليم، وراح مصلي المزمور الحلو اللي احنا بنصليه في صلاة النوم: قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع إيه؟ قدسك. قال للربنا تعالى نريحك، نبني لك مكان تستريح فيه. ففكر إنه ينقل التابوت لمدينة أورشليم. فلو طلعنا شموئيل الثاني اصحاح 6 نشوف ايه اللي حصل. صفحة 491، شموئيل الثاني اصحاح 6 عدد 1: وجمع داود ايضا جميع المنتخبين في اسرائيل 30,000، وقام داود وذهب هو وجميع الشعب الذي معه من بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكاروبين. فاركبوا تابوت الله على عجلة جديدة وحملوه من بيت أبي نداب الذي في الأكمة، وكان عزة وأخيه ابن أبي نداب يسوقان العجلة الجديدة. فأخذوها من بيت أبي نداب الذي في الأكمة مع تابوت الله، وكان أخيه يسير أمام التابوت، وداود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب بكل أنواع آلات من خشب الثرو بالعيدان وبالرباب والدفوف وبالجنوك وبالصدوق. ولما انتهوا الى بيدر ناكون مد عزة يده الى تابوت الله وامسكه لان الثيران انشمطت، فحمي غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لاجل غفلة، فمات هناك لدى تابوت الله. فاقتز داود لان الرب اقتحم عزة اقتحاما، حطينه على عجلة ثيران انشمطت يعني جريت، فلقى التابوت هيقع، راح واحد مد بايده ايه؟ سند التابوت ده، ربنا مموته. المنظر كان في الاول حلو والناس فرحانة والتابوت داخل وعمالين يرقصوا ومبسوطين جدا، وبعدين راح ربنا قلب لهم الموقف خالص. طب ليه يا رب انت عملت كده؟ دي ناس فرحانة بيك وعايزة تبني لك بيت وعايزة تجيبك في مدينة اورشليم، تقوم تموت لهم واحد كده؟ ده كان هدفه حلو. لا، التابوت هيقع سندك. فبعدين فهموا الدرس بقى ان التابوت ده ما يتحطش على عجل، لكن يتحط فين؟ على الاكتاف، يتحط على الكتف. عشان كده علموه بقى الدرس. شوفوا بقى راح لما تعلم كده الدرس في عدد 13، وكان كلما خطى حامل تابوت الرب 6 خطوات يصبح ثورا وعجلا معلوفا. لما تشال على الكتف، لان ربنا مش عايز يتحط على عجل، ربنا عايز يتحط على الايه؟ على الانسان. اي بيت تبنون لي يقول الرب، مش عايز الحيطان، مش عايز ده، لكن عايز يستريح في الانسان. قم الى موضع راحتك انت وتابوت موضع قدسك. قم الى موضع راحتك، تزور للدير الفلاني والكنيسة الفلانية وتشوف الاجساد ما عرفش مين وتقابل مين، لكن ربنا يقول لك كل ده مش مهم، المهم انت شايلني جواك ولا لا، المهم انا ليا مكان راحة جواك ولا انت قالق راحتي. عمال تزور في أديرة وتزور في كنايس وكل الحاجات دي لا تؤدي الى اني ارتاح فيك. مش عايز اتشال على عجل، انا عايز اتشال على الايه؟ على الكتف. وكان داود يرقص بكل قوته امام الرب. شوفوا التعبير، بكل قوته كان بيرقص. ترجعوا تقروا بقية الاصحاح تشوفوا الفرحة قد ايه، ان التابوت ده دخل جوه وجي عندهم. فرحة الانسان بالحضور الالهي، ان ربنا موجود في حياته. فرحة الانسان محدش يقدر يوصفها للتاني، لكن هو اختبار، انسان اختبر ان ربنا موجود في حياته. فرحة لا يعبر عنها، لكن ايضا محروم منها كل انسان ربنا مش موجود في حياته. ده داود بكل مجده وكرامته كان بيرقص زي الطفل الصغير، لدرجة ان مراته استهزأت بيه، قالت له انت النهارده زي احد السفهاء، ايه اللي انت بتعمله قدام التابوت؟ فقال لها ده في عينيكي، لكن في عينين ربنا ده حاجة ايه؟ كبيرة. ده عمل معايا عمل واختبرت وجوده، عشان كده اتصاغر اتصاغر اتصاغر امامه. وبعدين عارفين بقية القصة، ان ربنا قال لداود انت ما تبنيش بيت ليا لان ايديك مليانة دم، لكن اللي يبني البيت مين؟ ابنك سليمان. فنطلع سفر الملوك الاول اصحاح 8 صفحة 545. يبني سليمان بيت جبار وعظيم جدا في المجد، وبعدين يدخل التابوت الى قدس الاقداس. حينئذ جمع سليمان شيوخ اسرائيل وكل رؤساء الاسباط رؤساء الاباء من بني اسرائيل الى الملك سليمان في اورشليم لاصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود هي صهيون. فاجتمع الى الملك سليمان جميع رجال اسرائيل في العيد في شهر 2 والشهر 7، وجاء جميع شيوخ اسرائيل، وحمل الكهنة التابوت واصعدوا تابوت الرب وخيمة الاجتماع من جميع آنية القدس التي في الخيمة، فاصعدها الكهنة واللاويين والملك سليمان وكل جماعة اسرائيل المجتمعين اليه معه امام التابوت. كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة. وادخل الكهنة تابوت عهد الرب الى مكانه في محراب البيت في قدس الاقداس الى تحت جناحي الكاروبين، لان الكاروبين بسط اجنحتهما على موضع التابوت، وظلل الكاروبان التابوت وعصيه من فوق. خذوا بالكم الايه اللي جايه، وجذبوا العصي فتراءت رؤوس العصي من القدس امام المحراب ولم ترى خارجا وهي هناك الى هذا اليوم. ولم يكن في التابوت الا لوحي الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حريب حين عاهد الرب بني اسرائيل عند خروجهم من ارض مصر. وكان لما خرج الكهنة من القدس ان السحاب ملأ بيت الرب، ولم يستطع الكهنة ان يقفوا للخدمة بسبب السحاب لان مجد الرب ملأ بيت الرب. اول مرة هنا يعملوا ايه في العصيين؟ يشدوها من الحلقات. ربنا كان قال لموسى العصاية دي ما تتشالش من ايه؟ من الحلقة. لكن لما دخل الهيكل واستقر التابوت خلاص ما بقاش في داعي للايه؟ للعصاية. مش هيقوموا ويرتحلوا مرة تانية، لان المملكة تثبتت وايه؟ وتأسفت. وكان كل مبغض الرب اللي بيحاربوا الرب انتهوا. فاستقر التابوت في الهيكل في قدس الأقداس، فراحوا شدوا العصاوين. الله استراح، قم إلى موضع راحتك. وفضل تابوت العهد في الهيكل لبناه سليمان لحد زمن خراب أورشليم 586 قبل الميلاد، لما جم البابليين وخربوا الايه الهيكل. فأرميا يقوم لهم كلمة كده عن التابوت ازاي هيبيع. فلو طلعنا سفر أرميا إصحاح 3 صفحة 1077، أرميا 3 عدد 15 يتكلم عن العهد الجديد، يقول: وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم، ويكون استكثرون وتثمرون في الأرض في تلك الأيام، يقول الرب، أنهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب. مش هيبقى في حاجة اسمها تابوت عهد، ولا يخطر على بال، ولا يذكرونه، ولا يتعهدونه، ولا يصنع بعد. في العهد الجديد مفيش تابوت عهد، مفيش صندوق. في ذلك اليوم، في ذلك الزمان، يسمون أورشليم كرسي الرب. مش الغطاء ده هو اللي يبقى كرسي ربنا، ده أورشليم كلها تبقى موضع راحة ربنا، ويجتمع إليها كل الأمم، مش شعب إسرائيل بس، كل الأمم إلى اسم الرب وإلى أورشليم، ولا يذهبون بعد وراء عناد قلبهم الشرير. في تلك الأيام يذهب بيت يهوذا مع بيت إسرائيل، ويأتيان معا من أرض الشمال إلى الأرض التي ملكت أباءكم إياها. أنا قلت: كيف أضعك بين البنين وأعطيك أرضا شهية ميراث مجد أمجاد الأمم؟ وقلت: تدعينني يا أبي ومن ورائي لا ترجعين. مش هتسيبيني مرة تانية خالص، مش هتسيبيني مرة تانية خالص. وبعدين فقد التابوت في السبي، واختفى سيرة التابوت خالص، محدش يسمع عنه حاجة، وما يظهرش إلا لآخر مرة نطلعها في سفر الرؤيا إصحاح 11، نشوف التابوت راح فين. سفر الرؤيا إصحاح 11 صفحة 407 عدد 15 يقول: ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء. عارفين الأزمنة لكل زمن بوق، ففي سبعة أبواق، يعني الزمن الأخير هو البوق الايه السابع. فلما بوق الملاك السابع بالبوق حصل ايه؟ حدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الأبدين. والأربعة والعشرين شيخا الجالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، والكائن والذي كان والذي يأتي. وبعدين في عدد 19 يقول: وانفتح هيكل الله في السماء، وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. فتحت السماء، فتح الهيكل، شاف التابوت فين؟ السماء. التابوت اللي فقد اتشاف في السماء. عشان كده برضك تلاحظوا ان كل شيء من مائدة خبز التقدمة والمنارة، المنارة ليها وجود في سفر الرؤيا. يعني لو طلعنا سفر الرؤيا صح 4 نشوف المنارة اللي هناك. سفر الرؤيا صح 4 عدد 5: ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة، هي سبعة أرواح الله. وفي سفر الرؤيا برضك صح 21 عدد 22 لما بيتكلم عن أورشليم السمائية يقول: مفيش شمس ومفيش قمر، لأن الخروف سراجها. الخروف هو اللي ايه بينور لها. ادي المنارة، سبعة مصابيح متقدة، هي سبعة ارواح الله، رمز لسبع اسرار الكنيسة اللي احنا بواسطتهم بننال عمل الايه الروح القدس، بننال بواسطتهم عمل الروح القدس. في كل الحاجات اللي احنا درسناها دلوقتي نطلع بمبدأ حلو لطيف: ربنا بيعلن انا عايز اسكن وسطكم، عايز اعيش معاكم، بحبكم، محتاج لكم، هاتولي ذهب وفضة واسمنجوني وجلود وخشب وهدايا، انا محتاج لها. وحطوا لي كل يوم 12 رغيف. بس بعد ما يحطهم قدام ربنا، ربنا يقول للكهنة تعالوا كلوهم. انتوا بتدوني، لكن انا برجع لكم اللي انتوا ايه بتدهوني. اعملوا لي منارة، اعملوا لي مائدة. ويظهر الله ان هو محتاج الى الايه، الانسان، محتاج لعطايا الانسان، يشعر الانسان. تعالوا لي كل يوم وقدموا لي تقدمة وقدموا لي ذبايح وهاتوا لي حاجات. في نفس الوقت الناس محتاجة ربنا في وسطيها، محتاجة ربنا يدافع عنها ويرعاها ويأكلها ويشربها. فكأن ربنا بيعلمنا درس انه كل يوم يورينا انه محتاج لينا، برغم ان هو مش محتاج ولا حاجة، واحنا محتاجين ايه ليه. عارفين يعني لما ترجعوا تدوروا ليه ناس كتيرة كانت بتحب بعض في وقت من الاوقات وبعد كده سابت بعض وكرهت بعض؟ يعني المشاكل الزوجية 99% منها ناتج عن ايه؟ ان كل واحد من الطرف التاني جه في وقت كده وعايز يشعر التاني انا مش محتاج لك، ممكن اعيش من غيرك، ويمكن انا اعيش احسن من غيرك، مش عايزك، مش محتاج لك. فكل واحد بيكابر وانا كمان مش عايزك ومش محتاج لك، وكل واحد يثبت للتاني ان هو ايه مش محتاج له. تبتدي الخناقات، تبتدي الانفصال. يقول له كان يوم اسود يوم معرفتك. فاول ما يحس كل طرف انه عنده استقلالية عن الطرف الاخر يبتدوا يبعدوا عن بعض، وفي عناد وفي كبرياء يرفضوا بعض. لكن الحب يستمر امتى؟ لو كل طرف بيشعر الطرف الاخر انه محتاج لي، انا محتاج لك، انا عايزك. المحبة تنمو وتزيد، محبة تنمو وتزيد. لكن واحد قال خلاص انا ممكن استغنى عنه، فاكر نفسه ايه ده، بالعكس انا عايش احسن من كده من غيره، تبتدي ينفصل. نفس الكلام عمله الشعب مع الله. الشعب ابتدى يقول لربنا احنا مش عايزينك، عندنا اصنام نقدر نتبسط من غيرك، مش محتاجين لك. فراح ربنا قال لهم كده، طيب ادي كتاب الطلاق بتاعكم، طلقتكم. لو نطلع سفر اشعياء اصحاح 50 صفحة 1053، هكذا قال عدد واحد، أشعياء 50 عدد واحد، هكذا قال الرب: أين كتاب طلاق أمكم التي طلقتها، أو من هو من غرماء الذي بعته إياكم؟ هو ذا من أجل أثامكم قد بعتم، ومن أجل ذنوبكم طلقت أمكم. ابتديتوا تزنوا ودوروا على آلهة أخرى، رحتوا مطلقها، مش ممكن العلاقة تستمر. لكن ربنا في البداية بيشعرنا انه محتاج لينا. هات التقدمة بتاعتك، هات صلاتك، هات حضورك، هات خدمتك، هات محبتك، وفي نفس الوقت انا برجعها لك. عشان الحب ينمو لازم يظل فيه شعور بالاحتياج للطرف الاخر، ويظل هناك رغبة للطرف الاخر. لكن اول ما الانسان يقول انا غني وقد استغنيت، خلاص طلاق، طلاق. لست تعلم انك انت الشقي والفقير والاعمى والبائس والايه والعريان. عشان كده في كل صفات او تقديمات الخيمة ربنا بيتودد للانسان، عايز منك برغم انه مش محتاج، لكن بيظهر في صورة محتاج. راح للمرأة السامرية قال لها اعطيني لاشرب. بعت التلميذين وقال لهم هتلاقوا اتان. لما يسألوك اخدنهم ليه، قولوا الرب محتاج اليهما. بيظهر نفسه كأنه محتاج، بيظهر نفسه انه عايز. بس الدور والباقي على الانسان انه يبادل هذا الشعور بنفس الاحساس بالاحتياج. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو لان قصة المن كان انتهى، لان المن كانت قطع من ساعة ما دخلوا ارض الايه الموعد، والعصا بتاعت هارون ضاعت. لكن مبقاش غير اللوحين بتوع الايه الشريعة. ابن روح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر الخروج اصحاح 26. سفر الخروج اصحاح 26 من عدد واحد: واما المسكن فتصنعه من 10 شقق بوس مبروم واسمنجوني وارجوان وقرمز بكروبيم صنعة حائك حاذق تصنعها، طول الشقة الواحدة 28 ذراعا وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع قياسا 1 لجميع الشقق. تكون 5 من الشقق بعضها موصول ببعض، وخمس شقق بعضها موصول ببعض. وتصنع عري من أسمنجوني على حاشية الشقة الواحدة في الطرف من الموصل الواحد، وكذلك تصنع في حاشية الشقة الطرفية من الموصل الثاني. 50 عروة تصنع في الشقة الواحدة، و50 عروة تصنع في طرف الشقة الذي في الموصل الثاني. تكون العري بعضها مقابل لبعض، وتصنع 50 شزازا من ذهب، وتصل الشقتين بعضهما ببعض بالأشزة فيصير المسكن واحدا. وتصنع شقق من شعر معزة خيمة على المسكن، 11 شقة تصنعها. طول الشقة الواحدة 30 ذراعا، وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع قياسا واحدا للإحدى عشر شقة. وتصل 5 من الشقق وحدها، و6 من الشقق وحدها. وتثني الشقة السادسة في وجه الخيمة، وتصنع 50 عروة على حاشية الشقة الواحدة الطرفية من الموصل الواحد، 50 عروة على حاشية الشقة من الموصل الثاني. وتصنع 50 شزازا من النحاس، وتدخل أشزة في العري في العرى، وتصل الخيمة فتصير واحدة. وأما المدلل الفاضل من شقق الخيمة نصف الشقة الموصلة الفاضل فيدل على مؤخر المسكن، والذراع من هنا والذراع من هناك من الفاضل من طول شقق الخيمة تكونان مدلتين على جانبي المسكن من هنا ومن هناك لتغطيه. وتصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة، وغطاء من جلود تخس من فوق. وتصنع الألواح للمسكن من خشب الصمت قائمة، طول اللوح 10 أذرع، وعرض اللوح الواحد 1.5 ذراع، وللوح الواحد رجلان مقرونة أحدهما بالأخرى. هكذا تصنع لجميع ألواح المسكن. وتصنع الألواح للمسكن 20 لوحا إلى جهة الجنوب نحو التيمن. وتصنع 40 قاعدة من فضة تحت ال20 لوح، تحت ال20 لوحا، تحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه، وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه. ولجانب المسكن الثاني إلى جهة الشمال 20 لوحا، و40 قاعدة لها من فضة، تحت اللوح الواحد قاعدتان، وتحت اللوح الواحد قاعدتان. ولمؤخر المسكن نحو الغرب تصنع 6 ألواح، وتصنع لوحين لزاوية المسكن في المؤخر، ويكون مزدوجين من أسفل، وعلى سواء يكونان مزدوجين إلى رأسه إلى الحلقة الواحدة. هكذا يكون لكليهما يكونان للزاويتين، فتكون 8 ألواح وقواعدها من فضة، 16 قاعدة تحت اللوح الواحد قاعدتان، وتحت اللوح الواحد قاعدتان. وتصنع عوارض من خشب الصمت 5 لألواح جانب المسكن الواحد، و5 عوارض لألواح جانب المسكن الثاني، و5 عوارض لألواح جانب المسكن من المؤخر ناحية الغرب. والعارضة الوسطى في وسط الألواح تنفذ من الطرف إلى الطرف، وتغش الألواح بذهب، وتصنع حلقاتها من ذهب بيوتا للعوارض، وتغش العوارض بذهب، وتقيم المسكن كرسمه الذي أظهر لك في الجبل. وتصنع حجابا من اسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس ومبروم، صنعة حائق حاذق يصنعه بكاروبيم، وتجعله على 4 أعمدة من صنت مغشاه بذهب، رددها من ذهب، وعلى 4 قواعد من فضة. وتجعل الحجاب تحت الأشزة، وتدخل إلى هناك داخل الحجاب تابوت الشهادة، فيفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس الأقداس. وتجعل الغطاء على تابوت الشهادة في قدس الأقداس، وتضع المائدة خارج الحجاب، والمنارة مقابل المائدة على جانب المسكن نحو التيمن، وتجعل المائدة على جانب الشمال. وتصنع سجفا لمدخل الخيمة من اسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس مبروم، صنعة الطراز. وتصنع للسجف 5 أعمدة من صنت، وتغشيهما بذهب، رززها من ذهب، وتثبت لها 5 قواعد من نحاس مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن الأساس اللي موجود في الخيمة، وفي مراجعة سريعة كده شفنا ان ده تابوت العهد اللي موجود جوه قدس الأقداس. والتابوت مكون من 2 جزء، صندوق تحت، وكان وظيفته حفظ لوحي الشريعة من الكسر. وقلنا ان التابوت ده رمز لشخص السيد المسيح، لان التابوت كان بيعلن عن الحضرة الإلهية زي الآية اللي بتقول عن المسيح الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. فالمسيح بيعلن الحضرة الإلهية، وزي ما التابوت ده كان وظيفته ان هو يحفظ لوحي العهد او الوصية من الكسر ومن الضياع، ايضا المسيح ده كان عمله احفظ في وسط احشائي شريعتك، في وسط احشائي شريعتك، وان المسيح جه يصنع مشيئة الآب. وقلنا انه معمول من خشب لا يسوس ومغلف بالذهب من كل النواحي زي السيد المسيح. الخشب ده رمز للناسوت بتاعه الذي لم يرى فسادا ما سوس، والذهب اللي محوط بيه هو رمز للاهوت، زي ما بنقول ان الاثنين اتحدوا مع بعض بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. وبعدين شفنا ان التابوت بيتحرك مع الشعب في كل تجولاته زي ما المسيح بيقول ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. وبعدين اتكلمنا عن الغطاء، اتكلمنا عن الغطاء اللي على التابوت ومحتويات التابوت اللي كان فيه لوحي العهد وعصا هارون اللي افرخت وقصة المن رمز الامانة الله تجاه ان هو يعول شعبه، وده رمز لتذمر الشعب، لكن ان ربنا طلع من عصايا حتة عصايا جماد طلع منها زهرة، من الموت اخرج حياة. وده الغطاء اللي كان على التابوت، ويجيب الغطاء يحطه على التابوت. وشفنا ان ابعاد الغطاء اللي مصنوع كله من ذهب على قد التابوت بالظبط، وقلنا ان الغطاء ده رمز لرحمة الله، عشان كده بيسموه كبروت او كفر او غطاء او كرسي الرحمة، رمز الرحمة ربنا اللي قدمها المسيح بدمه. فان الرحمة بالضبط على قد العدل او على قد البر، لان ده وصايا، فان المسيح زي ما كان كامل في ابعاده للوصايا ايضا هو كامل في ابعاده للرحمة. ولما يتحط التابوت، يحط الغطاء على التابوت، تنطبق الآية اللي بتقول الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. وشفنا ان دول كروبيمين اللي بيصنع منهم الغطاء، وجههم لبعض وينظروا للغطاء، ما بيبصوش للناس ولا بيبصوا للوصايا، لكن بيبصوا للغطاء، لان الغطاء بيخش عليه رئيس الكهنة وينضح عليه بالدم. فكأن الكروبيمين ما بيبصوش لاستحقاق الانسان او لعجز الانسان تجاه الوصايا، لكن بيبصوا للدم، الكفارة اللي موجودة على الغطى. عشان كلمة كفارة من كفر، يعني يغطي او يستر كل العيوب. وبعدين اتكلمنا عن الحاجة التانية اللي الحاجة الاولانية اسف اللي موجودة في القدس، اللي هي مائدة خبز الوجوه. والمائدة دي شفنا اوصافها وابعادها، وان عليها 12 رغيف يتحطوا كل يوم سبت، وان 12 رغيف دول رمز لل 12 سبت، وان الله يعول شعبه ال 12 شهر. امانة الله تجاه الانسان، وده رمز للمسيح اللي هو قدم نفسه الخبز الحي النازل من السماء، فبيقدم نفسه كشبع للانسان. وشفنا ان صنعت خبز الوجوه ده، وسموه وجوه من كلمة وجه، انه بيتحط دائما امام وجه الله. ربنا ينزل للخبز ده، الخبز ده مصنوع من الدقيق المطحون النقي، رمز لطحنة المسيح وألام المسيح اللي جازها، وبعدين يتخبز في الفرن لألام الصليب ترمز ليها، ويتحط عليه لبان اللي هو البخور، ويتسكب عليه خمر، جنبيه خمر اللي هو رمز الفرح، زي ما بيقول اشتمه الله رائحة بخور وقت المساء على جبل الجلجسة. وبعدين الحاجة التانية اللي موجودة في القدس المنارة الذهبية، ودي مكونة من ساق ومن 6 شعب طالعين من جنابها من كل جنب 3، وكل جنب من الجناب دي مصنوع من زهرة اللوز، في كأس وبعدين برعم وبعدين زهرة. كل وحدة من الوحدات دهية مكونة كده ومتكررة. وزهرة اللوز اشمعنى اختار ربنا هذه الزهرة بالذات؟ لان زي ما نقرأ في سفر ارميا الاصحاح الاولاني، ربنا خد ارميا كده وورى له رؤية، قال له ماذا انت رأي يا ارميا؟ فقال له رأي قضيب لوز. فربنا راح مجاوب عليه وقال له احسنت الرؤية لاني ساهر على كلمتي لاجريها. فقضيب اللوز او زهرة اللوز بتتميز، ابونا برسوم جاب لنا نموذج حلو قوي، ده رمز المنارة الذهبية في التقسيمات بتاعتها. فقضيب اللوز كان يرمز باستمرار ان هو اول زهرة بتفتح في الربيع قبل اي نبات اخر، فترمز للطهر لانجاز العمل. يعني ربنا كان بيقول للأرمية ان انا سهران على كلمتي علشان انفذها، وحنفذها بسرعة، لان اول زهرة تفتح هي زهرة اللوز. فزهرة اللوز دليل على السهر، فكأن ربنا بيقول كده ان الانسان السهران محتاج لحاجة تنور له، عشان كده انا حديله المنارة دي تنور للسهران. انا حدي المنارة تنور للانسان السهران. فكانت المنارة ترمز الى المسيح نور العالم، انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. فان الزيت اللي بيتحط فيها هو رمز العمل الروح القدس. الروح القدس يدي استنارة للانسان، ياخد من نور المسيح وينقل للانسان، ياخد مما لي ويعطيكم. فالانسان السهران محتاج الى نور، وهذا النور نجده في المنارة، نجده في المسيح اللي بينقل لنا نوره بواسطة الروح القدس. علشان كده كان في كل من فرع من فروع المنارة دي في شعلة او في سراج، يبقى عندنا 7 سرج، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، رمز لمواهب الروح القدس، الاسرار اللي بوسطها الانسان بجنال عمل الروح القدس في حياته، 7 بينوروا للانسان. عشان كده قال له مواصفات المنارة، وتلاحظوا ان هو بيقول على المنارة تكون كلها قطعة واحدة، صنعت خراطة واحدة، بالظبط كده حتة واحدة مش تتشبك في بعضها او تتركب في بعضها، لكن لا كلها تصير قطعة واحدة. وحنتكلم عن دلوقتي ليه ربنا كان بيصر ان كل حاجة تبقى قطعة واحدة. وشفنا ان المنارة دي في سفر الرؤيا بيقول عنها يوحنا ان الله جالس، المسيح جالس، وامامه 7 مصابيح نار متقدة، هي 7 ارواح الله. وتكلمنا برضك في سفر الرؤيا في اصحاح 21 ان مش هيكون في سراج في السماء، لان الخروف هو ايه؟ سراجها. يقول كده مفيش سراج، مفيش منارة، لان الخروف يكون سراجها، ان المسيح هو النور بتاعها. ودي الادوات والاواني اللي كانت بتستخدم في مائدة خبز الوجوه، لاما لتقديم اللبان في المجامر دهيت، لاما الكؤوس لسدب الخمر، لاما لتفليك المنافذ لتفليك المنارة او ايقاد المنارة وسكب الزيت فيها. نبتدي دلوقتي لتركيب المسكن نفسه، بيسموه المسكن او القبة، اللي هو في اصحاح 26 من عدد 1. ربنا يقول لموسى اما المسكن فتصنعه من 10 شقق، بوس مبروم واسمنجوني وارجوان وقرمز، بكاروبيم صنعت حائك حاذق تصنعها. طول الشقة الواحدة 28 ذراعا، وعرض الشقة الواحدة 4 اذرع، قياسا 1 لجميع الشقق. يعني الاغطية دهيت في 4 اغطية كانت للخيمة. اول واحد اللي احنا بنتكلم عنده دلوقتي مصنوع من 4 الوان، بوس مبروم اللي هو الابيض، اسمنجوني لون السماء اللي هو البنفسجي، ارجوان اللي هو البردل الاحمر، وقرمز اللي هو لون الدم. الاربع الوان دول بيكونوا الغطاء الاولاني. وادى مواصفات وتركيبة الغطاء ده هو وهنشوفها دلوقتي.